بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبي محمد بن حبان البستي رحمه الله، أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى، في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن زهير بتستر قال حدثنا عمر بن شبة أو شبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. قال: ذكر إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل. والسرائر المراد بها القلوب، أي إصلاح المرء لسره الذي هو باطنه قلبه، وذلك بتقوى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التقوى أشار إلى صدره 3 مرات، قال: التقوى ها هنا، أي أن أصل التقوى ومنبعها هو القلب. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم إصلاح باطنه، إصلاح سره، إصلاح قلبه. وأعظم ما تصلح به القلوب تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعمر القلب بمعرفة الله والخوف منه سبحانه وتعالى وخشيته جل في علاه، يعمر بذلك حتى تقبل الجوارح وتنقاد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكان من أهم المهمات وأعظم المطالب أن يعنى المرء بإصلاح سره الذي هو قلبه بتقوى الله تبارك وتعالى. وإذا استقام القلب بالتقوى تبعته الجوارح. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. والقلب إذا استقام بتقوى الله تبارك وتعالى تبعته الجوارح سدادا وصلاحا واستقامة. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله جل في علاه للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله تبارك وتعالى، أوصى أميرها بتقوى الله بمن معه من المؤمنين خيرا. وكانت وصية السلف الصالح بينهم، وهي وصية عظيمة ينبغي أن تصلح بها القلوب والسرائر. وتقوى الله هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولهذا من أحسن ما حدت وعرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أورد المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت، أي تنبه يا عبد الله، فكل أمر نهاك الله عنه ومنعك من فعله وكره سبحانه وتعالى فعله لا تفعله في الخلوات، لا تفعله في الخلوات. ويروى هذا الحديث وحديث حسن، يروى أيضا بلفظ آخر: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، والمعنى واحد، فالشيء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا تفعله أمام الناس حتى لا تعاب بذلك ولا تلام على فعله فلا تفعله في الخلوات. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله أن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع له هو علمه واستحضاره بأن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى عليم به ومطلع عليه، فهذا أكبر رادع وأكبر زاجر عن مقارفة الذنوب وفعلها، أن يذكر العبد أن رب العالمين سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه. وإذا ما حدثته نفسه يوما بريبة وهو في خلوة لا يراه أحد من الناس ليذكر نفسه بأن رب الناس رب العالمين مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ولا يكون من حال أولئك الذين قال الله عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا خلا يوما ما بأمر ودعته نفسه إلى معصية وقالت: لا أحد من الناس يراك، ليذكرها بأن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال: ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. لماذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعله إذا خلوت؟ لأن نفس الإنسان ضعيفة، نفس الإنسان ضعيفة، وإذا كان في مكان وحدثته نفسه بمعصية والتفت يمينا وشمالا وجد أن أحدا من الناس لا يراه، ربما تجرأ وأقدم على المعصية لكونه لا أحد يراه من الناس، لكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويذكر نفسه بأن رب العالمين جل في علاه يراه. أحد الأشخاص يحدث عن عبرة حصلت له، كان خاليا في غرفة وحدثته بنفسه بمعصية من المعاصي التي كثرت الآن في هذا العصر، وهي النظر المحرم من خلال الوسائل الحديثة، من خلال وسائل الحديثة مثل الانترنت وغيره من هذه الوسائل. فكثير من الناس يجلس في غرفة وحده ويغلق الباب ويطمئن أن أحدا من الناس لا يراه فينظر، ينظر إلى أشياء لو كان حوله أحد من الناس لما نظر إليها، وغفل عن رؤية رب العالمين له سبحانه وتعالى. يقول هذا الشخص أنه كان في غرفة وفي نظر محرم، فسمع صوتا عند باب البيت أو باب الغرفة، فتوقف وأغلق جهازه ودخله خوف من أن يكون أحد جاء ويراه. فلما نظر وفتح الباب وإذا بهرة عند الباب، إذا بهرة عند الباب، فانظروا لهذه الحال. انظروا إلى هذه الحال وكيف يكون الإنسان في هذا الموضع حقيقة الدنيء الذي لا ينبغي أن يكون عليه. وذكر العبد دوما وأبدا لرؤية رب العالمين جل في علاه له وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه هذا دواء القلوب وعلاج أمراضها وأسقامها. وهذا الأمر يحتاج من العبد إلى استذكار دائم لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فيحتاج العبد إلى استحضار دائم. وكل ما حدثته نفسه بريبة بمعصية بأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى ليذكر نفسه بأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليه أن يستحيي من الله وأن لا يجعل الله سبحانه وتعالى في نفسه أهون الناظرين إليه، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستحي منه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. وأعظم الحياة الحياة من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل. ذكر بن عبد الله المزني من أئمة السلف الأخيار له دعوة تؤثر عنه رحمه الله تعالى تتناسب مع موضعنا هذا. كان يقول رحمه الله لإخوانه: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب فعلم أن الله يراه فتركه. وهذا مقام عظيم، ترك الذنوب في الخلوات خوفا من الله. هذا مقام لا رياء فيه ولا سمعة ولا إرادة شيء من أمور الدنيا، وإنما قربة من أعظم القرب يتقرب بها العبد إلى الله. تمكن من الذنب وأصبح مهيئا له، وما تركه إلا من أجل الله. هذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل الهازم أن يعلم أن للعقل شعبا من المأمورات والمزجورات لا بد له من معرفتها واستعمالها في أوقاتها لمباينة العوام وعوابش الناس بها وعوباش الناس بها. وإني ذاكر في أوباش الناس أي أخلاط الناس. نعم. وإني ذاكر في هذا الكتاب إن الله قضى ذلك وشاء إن الله قضى ذلك وشاء 50 شعبة من شعب العقل من المأمورات والمزجورات، ليكون الكتاب مشتملا على 50 بابا بناء كل باب منها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتكلم في عقيب كل سنة منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك إن شاء الله. نعم، يعني هو الآن نبه إلى أن هذا الكتاب عبارة عن أبواب هي من صفات أولي العقول، صفات أولي النهى، ويتنقسم إلى قسمين: مأمورات وهي من صفات أولي النهى يفعلونها ويحرصون عليها ويتصفون بها، ومنهيات يجتنبونها ويحاذرون من الوقوع فيها. نعم. قال رحمه الله: فأول شعب العقل هو لزوم تقوى الله وإصلاح السريرة، لأن من صلها جوانيته أصلها الله برانية. ومن لأن من صلح جوانيه لأن من صلها جوانيه أصلها الله برانية، ومن فسد جوانيه أفسد الله برانية. ولقد نعم، هذا تنبيه في بداية حديث عن التقوى، بيّن رحمه الله أنها شعبة من شعب العقل، أي أنها من صفات العقل أولي النهى أولي الألباب لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى وإصلاح السريرة، إصلاح السريرة أي إصلاح القلب، وذلك بأن تصلح بتقوى الله وخشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: لأن من صلح جوانيه أصلح الله برانيه، لأن من أصلح جوانيه أي من أصلح داخله سره باطنه أصلح الله ظاهره. البراني هو الظاهر والجواني هو الداخل، فمن أصلح جوانيه أي أصلح داخله أصلح الله سبحانه وتعالى ظاهره. ومن فسد جوانيه أي باطنه أفسد الله برانيه. وهذا بمعنى الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. روى ابن المبارك في كتابه الزهد عن سلمان رضي الله عنه قال: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا. قال: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. نعم. قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. هذه الأبيات الثلاثة تنسب لأبي نواس، وتنسب أيضا في بعض المصادر لغيره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، أي تذكر في خلوتك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فتذكر إذا حدثتك نفسك يوما أنك في خلوة وأن أحدا لا يراك، قل بل علي رقيب، أي الله سبحانه وتعالى مطلع علي. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، وما الله بغافل، فالله سبحانه وتعالى لا يغفل ساعة، بل هو مطلع ويرى العباد جميعهم وأعمالهم كلها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ولا أن ما يخفى عليه أي ما يحاول الإنسان يخفيه ويستخفي به أنه عليه يغيب، فالله سبحانه مطلع لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الأمر سواء عند الله سبحانه وتعالى. فالأمور التي يستخفي الإنسان بها ويحاول أن يوقعها في الليل أو في الظلمة أو في الأماكن الخفية، فهذه الأمور لا تخفى على الله، لا تخفى على الله. وإن بحث الإنسان عن أوقات مثلا مظلمة أو أماكن خفية أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة والسر والعلانية، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. وهذا فيه تذكير للعبد بالاستعداد للقاء الله، وأن يوم القدر غريب قريب، وكل آت قريب، فعلى العبد أن يتذكر قيامه بين يدي الله ووقوفه بين يديه سبحانه ومجازة الله سبحانه وتعالى له بأعماله، فيقول له: الدنيا ماضية ومضيها سريع، ولقاء الله سبحانه وتعالى قريب، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب كل أمر يسخط الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمود بن سليمان الساعدي قال: حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباه من غير بضاعة. تأتك زدت ياء تأتك الأرباه من غير بضاعة. قال مالك بن دينار رحمه الله اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة. تأتك الأرباح من غير بضاعة، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى هي التجارة الرابحة، هي التجارة الرابحة، وهي مهيئة للعبد في كل وقت. وعادة التجارات تحتاج إلى رأس مال وبضائع وحمل لها في الأسواق إلى غير ذلك، أما طاعة الله متهيئة لك في كل وقت، وهي تجارة رابحة ولا بد، تجارة رابحة ولا بد. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فطاعة الله سبحانه وتعالى تجارة رابحة، وتأتيك الأرباح تلو الأرباح في الدنيا والآخرة من غير بضاعة، لأنها هذه التجارة ما تحتاج مثل التجارات الأخرى إلى رأس مال وأشياء من هذا القبيل. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. قطب الشيء ما عليه مداره، مثل القطب للرحى، فمدار الطاعات على إصلاح السرائر، مدار الطاعات على إصلاح السرائر، بمعنى أن القلب إذا أصلح صلحت الجوارح بالطاعات واستقامت بفعل العبادات. فقطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر، فإذا صلحت السرائر وسلمت من الفساد فإن الجوارح كلها تتبع القلب صلاحا واستقامة. نعم. قال رحمه الله والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بهراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنغص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ولو لم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدي العاقل إلى استعماله إلا إظهار الله عليه كيفية سريرته إلا إظهار الله عليه كيفية سريرته خيرا كان أو شرا، لكان الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهدها. نعم. قال رحمه الله الواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه. هذه جملة مهمة جدا، القيام بحراسة القلب. القلب فعلا يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى حراسة من أجل أن يكون العبد مراعيا لصيانته رعاية مستمرة. لماذا؟ لأن القلب تهجم عليه واردات، وغالبا الواردات التي تهجم على القلب من جهة السمع ومن جهة البصر، من جهة السمع ومن جهة البصر ترد على القلب أمور من هذين المدخلين وتحدث فيه تغيرات، فيحتاج العبد أن يعمل حراسة لقلبه حتى يبقى نظيفا، حتى يبقى نظيفا لا تدخله شهوات تلوثه أو شبهات تفسده، فيحرص على نظافة قلبه ونقائه ويكون دائما يسأل الله ذلك. نقي قلبي، يسأل الله ذلك، يسأل الله طهارة القلب، نقاء القلب، زكاء القلب، اللهم آت نفوسنا تقواها، فيحرص على ذلك. والأمور أو المنافذ التي تدخل على القلب دواخل السوء وأمور الشر يحرص على البعد عنها حتى يسلم له قلبه. أما أن يطلق لبصره العنان ولسمعه العنان، يسمع ما شاء وينظر إلى ما شاء، وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى القلب سالما، هيهات أن يكون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، لا بد أن يصاب. فإذا القلب يحتاج إلى حراسة و صيانة من هذه الأمور والواردات التي تؤثر عليه فسادا، إما بشبهة أو بشهوة. قال لأن تكدر الأوقات وتنغص اللذات لا يكون إلا عند فساده، وهذه من العقوبات التي تكون للعبد في الحياة الدنيا عندما يفسد القلب. ولو لم يكن لإصلاح السرائر سبب يؤدي العاقل إلى استعماله إلا إظهار الله عليه كيفية سريرته خيرا كان أو شرا لكان الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهده، لكان الواجب عليه قلة الإغضاء عن تعاهدها. يعني يقول لو لم يكن في هذا الباب إلا أن يذكر العبد أن هذه السريرة دوما رب العالمين مطلع عليها عالم بكيفيتها خيرا كانت أو شرا، لكان هذا الأمر كافيا بأن يعمل العبد على المعالجة الدائمة والمستمرة للسريرة. نعم. قال رحمه الله: أنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: يلبس الله في العلانية العبد الذي كان يخفي في سريرة حسنا كان أو قبيحا سيبدأ كل ما كان ثم من كل سيرة. فاستهي من الله أن ترائي للناس فإن الرياء بئس الذخيرة. نعم. قال أنشدنا عبد العزيز بن سليمان الأبرش قال: يلبس الله في العلانية العبد الذي كان يخفي في السريرة. الذي كان يخفي في السريرة، هذا مثل ما قيل: مهما يكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يكشفها الله. فيلبس الله في العلانية العبد الذي كان يخفيه في السريرة، أي ما مهما أخفى الإنسان من خصاله واستخفى بها الناس سيلبسها الله علانية ويهتك ستره. حسنا كان أو قبيحا سيبدأ كل ما كان ثم من كل سيرة. كل ما كان في الإنسان من كل سيرة سيئة كانت أو حسنة سيبدأ، حتى وإن كان يستخفي بها. أعمال الخير يستخفي بها كثير من الناس من صدقات من نفقات ثم تظهر، وصاحبها لا يريد أن تظهر، وبعضها لا تظهر إلا بعد موته. كثير من الناس تظهر محاسن أعماله بعد موته، تظهر سيرة عطرة له وتظهر أخبار عظيمة له كان يخفيها. فالأعمال الحسنة يظهرها الله سبحانه وتعالى نشرا لذكره في العالمين ودعاء له بالحسنى والخير وذكرا له بذكر الخير، وصاحب السوء أيضا تلك الأمور التي يستخفي بها يهتك الله سبحانه وتعالى ستره. قال: حسنا كان أو قبيحا سيبدى كل ما كان ثم من كل سيرة. فاستحي من الله أن ترائي للناس فإن الرياء بئس الذخيرة. احذر أن ترائي للناس، الرياء بئس الذخيرة التي تكون للعبد. لكن أعمالك أخفها واجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتفوز بهذه الأعمال الصالحة تكون سعادة لك في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال: قال كعب رحمه الله: والذي فلق البحر لبني إسرائيل: إني لأجد في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم اتق ربك وصل رحمك وبر والديك، يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك أسرك. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله عز وجل فيها التيسير، تيسير الأمور، فيها جلب الخيرات والأرزاق والبركات في الدنيا والآخرة، فيها غفران الذنوب يكفر عنه سيئاته، فيها رفعة الدرجات وعظم الأجور ويعظم له أجرا. فمن اتقى الله ووصل رحمه وبر والديه كان ذلك سببا في البركة في عمره ينسى له يبسط له في رزقه وينسى له في أثره كما جاء في الحديث. فهذا المعنى يمد لك في عمرك وييسر لك يسرك ويصرف عنك عسرك، هذا المعنى جاء ما يدل عليه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا خبر من أخبار بني إسرائيل. أما المعنى من حيث هو معنى صحيح، دلت أو تشهد لصحة معنى نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن، وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. هذا أثر أورده عن مالك بن دينار أنه قال: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، إذا لم يكن فيه حزن خرب، ومثل لذلك بالبيت إذا لم يكن فيه سكان، فالبيت إذا لم يكن فيه سكان يخرب البيت وعمارة البيت بوجود السكان فيه. فيقول: القلوب كذلك إذا لم يكن فيها حزن تخرب. ومراده بالحزن هنا والله أعلم الألم، يعني على ما يقع فيه العبد من معصية والندم على ذلك، والندم والألم على التقصير في جنب الله والتفريط، هذا هو المعنى المراد. ولفظة الحزن كما نبه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لم تأتي في القرآن إلا في موضع النهي والنفي، لم تأتي إلا في موضع النهي، النهي عن الحزن ونفيه. لكن المراد هو ذلك، يعني المراد أن يكون القلب يتألم ويندم ويخاف من الله، وإذا وقع في الذنوب يجد في قلبه خوفا ألما عند فعلها. فإذا لم يكن القلب متصفا بذلك يخرب، إذا لم يكن القلب متصفا بذلك يخرب. لكن إذا كان القلب فيه هذا المعنى، إذا ألم بمعصية أو بذنب مباشرة تاب وندم وأقبل على الله، فيكون بذلك صلاح قلبه، يكون بذلك صلاح قلبه. فهذا هو المعنى المراد بقوله: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما يخرب البيت إذا لم يكن فيه ساكن. قال: وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، يعني تتحرك في بأعمال البر، هو همها، هم قلوب الأبرار البر والصالحات، ويشتغل القلب بها، وهمته مشتغلة بها، أعمال البر بأنواعها ما فتح له منها. وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، وإن قلوب الفجار تغلي، يعني يتفاعل في داخله في فجور، والعياذ بالله، يتفاعل في داخله وكل تفاعله في فجور ومعاصي وآثام. قال: والله يرى همومكم، هذه الهموم وهذه التفاعلات التي في القلوب الله يراها ويطلع عليها. فانظروا ما همومكم رحمكم الله، انظروا ما همومكم، وتذكروا أن رب العالمين مطلع على هذه الهموم، مما يستوجب على العبد أن يعمل على إصلاح همه، وأن يجعل همه هما واحدا وهو الآخرة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: وإذا أعلنت أمرا حسنا فليكن أحسن منه ما تسر، فمسر الخير موصوم به ومسر الشر موصوم بشر. نعم. يقول: إذا أعلنت أمرا حسنا، يعني إذا ذكرت أمرا حسنا، فليكن أحسن منه ما تسر، فليكن أحسن منه ما تسر، يعني ليكن عندك أعمال كثيرة تخفيها وتسرها. إذا أظهرت عملا لمصلحة ما، فليكن عندك من الأعمال الصالحة والطاعات أشياء تسرها. وإذا ظهر من أعمالك شيء فليكن ما خفي من أعمالك أكثر من ذلك، فليكن أحسن منها ما تسر. فمسر الخير موسوم به، ومسر الشر موسوم بشر، أي أن الإنسان موسوم بما يخفيه من خير أو شر، وإن كان قد استخفى به عن الناس إلا أن الله يظهره مثل ما مر معنا فيما تقدم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمس عن إبراهيم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلام ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب العباد حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الخير، وإن الرجل لا يتكلم بكلام الخير لا ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقولوا ما أراد بكلامه هذا إلا الشر. هذه كلمة عظيمة جدا، هذه كلمة عظيمة جدا للإمام إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلام ينوي فيه الخير. إن الرجل لا يتكلم بالكلام ينوي فيه الخير، يعني يتكلم بالكلام الذي هو دعوة إلى الخير، دعوة إلى الفضائل، ومن نيته في داخله يريد الخير. ما معنى يريد الخير؟ يريد للناس صلاحا، يريد للناس زكاة، يريد للناس استقامة، يريد للناس نجاة من غضب الله وسخطه، فيكون يريد بهذا الكلام خيرا. وهذا معنى ما يقال أن الكلمة إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب، فتكون خرجت فعلا من قلبه يريد للناس الخير. لأن بعض الناس قد يتكلم بالكلمة الطيبة لكن في داخله لا يريد الخير، مثلا يريد شهرة أو يريد سمعة أو يريد صيتا أو غير ذلك من المقاصد، فهذه لا تقع موقعها في القلوب، وإنما الكلمة التي تقع موقعها في القلوب هي التي تنبع من القلب، يكون قلب صاحبها فعلا يريد للناس الخير، يريد للناس النجاة، رحمة في قلبه، رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة في القلب، فيكون يرحم الناس، يريد لهم النجاة، يريد الخلاص من الذنوب، ويدعو الله بينه وبين الله أن ينفع به، أن يخلص هؤلاء على يديه، أن ينجيهم من سخطه، فيكون في قلبه أمر عظيم جدا تجاه هؤلاء الذين يلقي هذه الكلمة إليهم. فيقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلام ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب العباد حتى يقول ما أراد بكلامه هذا إلا الخير. أراد، هذه أين؟ في قلب ذلك المتكلم، لم يطلعوا عليها، لكن الله يلقي ذلك، يلقي ذلك في قلوب الناس أن هذا ما أراد بكلامه إلا الخير. فهذا السر الذي بينه وبين الله يوقعه الله في الناس، في قلوب الناس، فيقول الناس ما أراد بكلامه هذا إلا الخير. وإن الرجل لا يتكلم بكلام الخير لا ينوي فيه الخير. ما معنى يتكلم بكلام الخير لا ينوي فيه الخير؟ مثلا يدعو إلى الإسلام، الإسلام والإسلام، ويرفع صوته ويخطب خطبة قوية، وهو في داخله يريد أن يقال مثلا فلان خطيب أو فلان كذا، وهذا الذي يريده من هذا الصنيع، هذا ليس خيرا، هذا رياء، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل ما كانت هذه صفته. فقد يقول الرجل، قد يتكلم الرجل بكلام الخير لا ينوي فيه الخير فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقول ما أراد بكلامه هذا إلا الشر، ما أراد بكلامه إلا الشر. وعلى كل، هذه الكلمة تفيدنا من ناحية مهمة، وهي أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى الله وللخطابة ولتعليم الناس يحرص بينه وبين الله سبحانه وتعالى على الحرص في داخله وفي سره على نفع إخوانه، هدايتهم، يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. أذكر أحد الأشخاص المعاصرين له نشاط في الدعوة لغير المسلمين الفردية، ويسلم على يديه يوميا 2-3 حسب جهده في الدعوة، يقول لي ذلك الرجل، يقول من فضل الله علي أقوم في ثلث الليل وأصلي لله سبحانه وتعالى ما كتب من صلاة وأمد يدي إلى الله، ومما أدعو الله به يا رب أخرج على يدي من شئت من عبادك من النار، يا رب أنقذ على يدي من النار، يا رب يا رب. يقول ما يردني إذا أصبحت يعطيني اثنين ثلاثة أربعة، ما يردني. يقول هذه عبارة الشخص لي. فهذا الصدق، هذا الصدق الذي يكون من العبد في دعوته وفي باطنه وفي سره ورغبته في صلاح الآخرين، هو الذي يوقع الكلمة موقعها، هو الذي يوقع الكلمة موقعها. ولهذا قليل من العمل بالإخلاص والصدق مع الله والحرص على نفع الناس يبارك الله سبحانه وتعالى فيه وينفع به نفعا عظيما، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا القطواني قال حدثنا ابن سيار قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت الحسن يقول: إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، وعند الموت تلقون الخبر، فخذوا تلقون الخبر، فخذوا مما عندكم لما بعدكم. نعم، هذه وصية من الحسن البصري رحمه الله، يقول إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، هاهنا أي في الدنيا، كل واحد منكم ينتظر أجله، وعند الموت تلقون الخبر. عند الموت تلقون الخبر أي خبر ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا، تلقون الخبر أي خبر ما قدمتم في الحياة الدنيا. فخذوا مما عندكم لما بعدكم، خذوا مما عندكم أي في الدنيا، لما بعدكم أي في الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى والعمل الصالح بإصلاح السريرة ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه، فإذا كان صحة السبيل في إقباله موجودا أنقذه بأعضائه، أنفذه بأعضائه. نعم. وإن كان عدم وجوده موجودا كبهه عنها، لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء. نعم. وأنشد للمنتصر بن بلال بن منتصر الأنصاري: وإن امرأ لم يصفو لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظري، وإن امرأ لم يرتهل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجري، وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. نعم. يقول رحمه الله تعالى الإمام أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يأخذ مما عنده لما بعده من التقوى، يأخذ مما عنده لما بعده في الدنيا، أي يأخذ مما عنده في الدنيا لما بعده أي في الآخرة، من التقوى، لأن تقوى الله هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، بإصلاح السريرة ونفي الفساد عن خلل الطاعات عند إجابة القلب وإبائه، أي أن القلب له إقبال وإدبار، القلب له قلب المرء له إقبال وإدبار، له إقدام وإحجام، فإن كان صحة السبيل في إقباله موجودا أنفذه بأعضائه، وإن كان عدم وجوده موجودا كبحه عنها، لأن بصفاء القلب تصفو الأعضاء. ثم ذكر هذه الأبيات: وإن امرأ لم يصفو لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظري، لفي وحشة، يلقي الله في قلبه وحشة من كل نظرة ناظر، أي من كل نظرة ناظر إليه. وإن امرأ لم يرتحل، أي من هذه الحياة الدنيا، ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجر، حتى وإن كان في الدنيا من أصحاب الأموال الطائلة ليس بتاجر، التاجر حقا هو الذي يرتحل من هذه الدنيا إلى الآخرة ببضاعة الطاعات وأنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه، لمنقلب منها بصفقة خاسر. من باع أخراه بدنيا فإنه ينقلب من هذه الدنيا وصفقته خاسرة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا أبو الأشهب عن خالد بن الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فأمره سيده أن يذبح شاتا فذبح شاة فقال له: اعتني بأطيب مضغتين في الشاة. فأتاه باللسان والقلب ثم مكث أياما فقال: اذبح شاة فذبح. فقال له: اعتني بأخبث مضغتين في الشاة. فألقى إليه اللسان والقلب فقال له سيده: قلت لك حين ذبحت الشاة اعتني بأطيب مضغتين في الشاة، فأتيتني باللسان والقلب. ثم قلت لك الآن هل حين ذبحت الشاة ائتني بأخبث مضغتين في الشاة، فألقيت اللسان والقلب. فقال: إنه لا أطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. نعم، هذا الخبر يرويه خالد الربعي، قال كان لقمان، وبين خالد هذا ولقمان مسافات ومفاوز، فالله أعلم بصحة هذا وثبوته عن لقمان، لكن من حيث المعنى فالقلب واللسان إذا طابا فهما أطيب ما في الإنسان، وإذا فسدا فهما أفسد ما في الإنسان. لماذا؟ لأن تأثير القلب واللسان على الجوارح تأثيرا عظيما، بل الجوارح تبع للقلوب وتبع أيضا للسان. أما تبعيتها للقلب ففي الحديث الذي مر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما تبعيتها للسان ففي الحديث أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولهذا يقال: المرء بأصغريه. ما معنى المرء بأصغريه؟ أصغريه أي لسانه وقلبه. المرء بأصغريه، المرء ما هو بجسمه ورجليه وقدميه ويديه وبنيته، المرء بأصغريه، المرء بلسانه وقلبه. إن صلح اللسان والقلب صلح الإنسان، وإن فسد اللسان والقلب فسد الإنسان. ولهذا يحتاج العبد إلى أن يعتني عناية دقيقة بقلبه ولسانه. وفي الدعاء الماثور يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. فالمرء بهذين العضوين القلب واللسان، إن صلح صلحت الأعضاء كلها، وإن فسد فسدت الأعضاء كلها. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره إذا حصلت أصلحوها إذا حصلت أخباره ومداخله إذا حصل وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا فهيهات أن ينقيه فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله فهيهات أن ينقيه السكون الهاء مراعاة للوزن. نعم. فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله وما كل ما تخشى ينال وما كل من تخشى ينالك شره وما كل ما أملته أنت نائله. هذا كلام صحيح وعظيم في هذه الأبيات: وما المرء إلا قلبه ولسانه. ما معنى وما المرء إلا قلبه ولسانه؟ يعني ليس المرء باليدين والرجلين وغيرها من الأعضاء، المرء بالقلب واللسان، بمعنى أن القلب واللسان إن استقام استقامت هذه الأعضاء، وإن فسد فسدت هذه الأعضاء، لأن جميع الأعضاء مع القلب واللسان منزلتها التبعية تابعة القلب واللسان صلاحا أو فسادا. يقول: وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله. ما معنى إذا حصلت أخباره؟ يعني جمعت سيرته وأخباره. حصلت أي جمعت سيرة الرجل وأخباره ومداخله، فالمرء يعتبر بهذه بقلبه ولسانه. وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله. إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله. إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله، بمعنى إذا لم يكن للقلب نقاء وزكاء وصلاح فالأمور الأخرى والمظاهر الأخرى ما تفيد العبد وما تنفع العبد، وإنما الذي ينفع العبد نقاء قلبه وصلاحه وأيضا نقاء لسانه. وما كل من تخشى ينالك شره، ليس كل من تخشاه من الناس وتخشى أن يؤذيك أو نحو ذلك ينالك شرا منه. كذلك أيضا ما كل ما أملت وأنت نائله، ما كل ما تؤمل من الخيرات والمطامع أنت نائله، فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك ولن تنال إلا ما كتبه الله لك. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي الله هو الكافي سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عيسى بن سكين بواسط قال حدثنا عبد الحميد بن محمد بن مسلم. واسط بلدة بناها الحجاج بين البصرة والكوفة ولهذا تسمى واسط، وسبق التنبيه إلى أن المصنف في هذا الكتاب له عناية بتسمية البلدان لأشياخه الذين يروي عنهم. نعم. قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا صالح بن حسان المؤذن قال دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فسمعته يقول: لا يتقي الله عبد حتى يجد طعم الذل. لا يتقي الله عبدا، لا يبلغ حقيقة التقوى حتى يجد طعم الذل، أي الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل يفتش قلبه في ورود الأوقات ويكبه نفسه على جميع المزجورات عن جميع المزجورات ويأخذها بالقيام في أنواع المأمورات ولزوم الانتباه عند ورود الفترة في الحالات، ولا يكون المرء يشاهد ما قلنا قائما به حتى يوجد منه صحة التثبت في الأفعال. هذا يعني نوع من وهو كلام جميل، المحاسبة للقلب، المحاسبة للقلب، وأن الإنسان يفتش قلبه في ورود الأوقات، يعني بين وقت وآخر كل ما ورد عليه وقت ويحاسب نفسه ويفتش عن قلبه وينظر، وعلى إثر هذا التفتيش والنظر يكبح نفسه عن جميع المزجورات. يكبح نفسه أي يمنعها عن جميع المزجورات ويأخذها بالقيام في أنواع المأمورات، ويأخذها بالقيام في أنواع المأمورات ولزوم الانتباه عند ورود الفترة في الحالات. والإنسان له فترة مثل ما سيأتي التنبيه عليه، النفس لها شرة ولها فترة، فإذا جاءت الفترة ما الذي عليه؟ قال: لزوم الانتباه عند ورود الفترة في الحالات، وإذا جاءت الفترة أهم ما يكون الفرائض يمسكها، وإذا جاءت النشاط وزالت هذه الفترة عن القلب أو الإدبار عنه يقبل على ما تيسر له من النوافل والرغائب والمستحبات، لكن في الفترة ينتبه انتباها عظيما ألا تضيع الفرائض، ألا تضيع فرائض الإسلام واجبات الدين، لأن بعض الناس إذا أصابته فترة والعياذ بالله ترك، تجد يتخلى عن بعض الفرائض، يتخلى عن بعض الصلوات، ربما يرتكب أيضا بعض المحرمات. فيقول هذا أمر لابد التنبه له عند الفترة، ولا يكون المرء يشاهد ما قلنا قائما به حتى يوجد منه صحة التثبت في الأفعال. هذه المعاني يقول التي أشرنا إليها لا يجدها القلب من نفسه إلا إذا كان عنده صحة التثبت في الأفعال. نعم. قال رحمه الله: أنشدني علي بن محمد البسامي: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرء وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان تاج سكينة وجمال، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نصبا يكون كصالح الأعمال. هذه الأبيات في بيان مكانة التقوى، وأن الرجل التقي حقيقة هو من تصدق أفعاله أقواله، تصدق أفعاله أقواله، وهذا معنى قوله يصدق قوله بفعالي، فيقول ويفعل، ليس كحال من قال الله عنهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يصدق قوله بفعاله. وإذا اتقى الله امرء وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي، أي أن تقواه تثمر المكارم والمعالي والتسابق في الخيرات. وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجمال، أي وتاج جمال. وإذا تناسبت الرجال، كل يذكر مأثره لنفسه وكل يذكر مقاما أو نحو ذلك، إذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه، أي بالأعمال الصالحات، فأولئك هم المفلحون. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا القتان بالرقة قال حدثنا عبد الله بن رومي البزاز عن أبيه قال: قلما دخلت على إسحاق بن أبي ربعي الرافقي إلا وهو يتمثل بهذا البيت: خير من المال والأيام مقبلة، جيب نقي من الآثام والدنس. يقول هذا في هذا البيت الذي يتمثل به إسحاق بن أبي ربعي الرافقي كثيرا: خير من المال والأيام مقبلة، الأيام مقبلة. ومعلوم أن الذي يجمع المال يحسب حساب الأيام المقبلة، ومعتبر عنده إقبال الأيام وماذا سيكون له في مستقبل أيام من الأموال، فيقول: خير من المال والأيام مقبلة، جيب نقي. والجيب هو موضع مدخل الرأس من الثوب، جيب نقي من الآثام والدنس. والمراد بالجيب ما هو؟ صاحبه. جيب نقي من الآثام والدنس، أي أن يكون الإنسان نقيا من الآثام والدنس، بعيد عن المعاصي، بعيد من الذنوب. هذه هي خير للإنسان من الأموال. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله قال أخبرنا الربيع عن الحسن رحمه الله قال: أفضل العمل الورع والتفكر. هذه كلمة للحسن وهو البصري رحمه الله، قال: أفضل العمل الورع والتفكر. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة. والتفكر أي التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، تفكرا يحيي القلوب ويقبل بها على طاعة الله ويوجد فيها الاعتبار والاتعاظ، فالتفكر نافع وعظيم. ولهذا قال الله سبحانه، ولهذا ذكره الله سبحانه في صفات أولي الألباب، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: العاقل يدبر أحواله بصحة الورع ويمضي أسبابه بلزوم التقوى، لأن ذلك أول شعب العقل، وليس له إليه سبيل إلا بصلاح القلب. ومثل قلب العاقل إذا لزم رعاية العقل على ما نذكرها في كتابنا هذا إن الله قضى ذلك وشاءه، كأن قلبه شره بسكاكين التقية، ثم مله بملح الخشية، ثم جفف برياه العظمة، ثم هوي بماء القربة، فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى جل وعلا، ولا يبالي المرء إذا كان بهذا النعت أن يتضئ عند الناس، ومحال أن يكون ذلك أبدا. يقول إن قلب العاقل إذا لزم رعاية العقل بلزوم الأوصاف التي أشار إليها وعددها في هذا الكتاب، يقول كأن قلبه شرح بسكاكين التقية أو التقية، والمراد التقوى الذي هو الخوف من الله، التقية أي تقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم ملح بملح الخشية، بملح الخشية، ثم جفف برياح العظمة، ثم أحيا بماء القربة، بماء القربة أي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد فيه إلا ما يرضي المولى جل وعلا. وهذا تفنن في العبارة، والمعنى أن القلب، قلب العاقل، هو الذي يعمر بالتقوى وخشية الله سبحانه وتعظيمه جل وعلا، ومجاهدة النفس على التقرب إليه بفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سمعت أحمد بن موسى المكي بواسط يقول: وجدت على خف عطاء السليمي مكتوبا وكان هائكا: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن هاك أو حجم. هذان بيتان جميلان في مكانة التقوى، لكن مستغرب هنا قوله: وجدت على خف عطاء السليم مكتوبا. والخف ليس مكانا لكتابة مثل هذه المعاني الجميلة. ووجدت البيت في بعض المصادر ينسب لأبي العتاهية، فذكر الخف هنا في كونه مكتوبا عليه هذا الكلام هذا أمر مستغرب. قال: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. يعني حتى وإن كان يعمل حائكا أي خياط بزاز، أو كان حجاما، ما دام متقيا لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن زنجوي القشيري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا طريف بن سعيد قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن محمد بن علي بن حسين قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة ناداه مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا. قال عن محمد بن علي بن حسين قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة ناداه مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا. دنا الرحيل فأعد زادا، والمعنى واضح لكنه كلام يحتاج إلى دليل، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. فهذا كلام مرسل ويحتاج إلى دليل في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا بلغ الرجل 40 سنة ناداه مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا. ودنو الرحيل هذا أمر ينبه عليه من بلغ 40 أو لم يبلغها، والإنسان إذا أمسى لا ينتظر الصباح، شابا أو كان صغيرا كان أو كبيرا، إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان للعبرش: إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينتسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب ما يكتسب، ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير السبب. نعم، هذه أيضا أبيات في فضل التقوى وعظيم مكانتها، ومر معنا قريبا نحو معناها. نعم. قال رحمه الله: أنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لابن عكريش. قال رحمه الله: أنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله الصنعاني لابن عكراش: ومهما يسر المرء يبدو لربه. نعم، يبدو لربه. وما ينسه الإنسان لا ينسى كاتبه. ومن كان غلابا بجهد ونجدة ومن كان غلابا بجهد ونجدة فذو الحظ في أمر المعيشة غالبه. يقول في هذين البيتين: مهما يسر المرء يبدو لربه، يعني مهما يكتم الإنسان الله يعلم، مطلع عليه. مهما أخفى الإنسان من أعماله وحاول أن يخفيه فالله سبحانه وتعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية. وما ينسه الإنسان لا ينسى كاتبه، أحصاه الله ونسوه، فما ينساه الإنسان محصن عليه ومكتوب، وسيجد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن كان غلابا بجهد ونجدة، يعني دوما هذا شأنه، فذو الحظ في أمر المعيشة غالبه. ذو الحظ أي ذو النصيب في المعيشة غالبه. أحيانا يكون بعض الناس له نشاط عظيم جدا لكن لا يحصل شيء ما كتب الله له، وبعض الناس يكون تحصيله دون ذلك بمراحل، يكون جعل الله له حظا فيحصل شيئا ما حصله ذاك الذي تعبا أضعافا لتعب هذا الرجل. فالإنسان ليس له في الدنيا إلا ما قسم الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني أبو بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبيد الله بحران: يا نفس ما هو إلا صبر أيام، كأن لذاتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخل أنها فإن العيش قدامي. قال: يا نفس ما هو إلا صبر أيام، كأن لذاتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي، أي كفي عن الدنيا مبادرة، وخل عنها فإن العيش قدامي، أي في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن معن قال قال عبد الله: إن لهذه القلوب شهوات وإقبالا. إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل ألا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القساوة عليه، لأن بصلاح الملك تصلح الجنود، وبفساده تفسد الجنود، فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه، وتوخى أبعدهما من الردى. هذا أثر أورده رحمه الله تعالى عن سفيان عن معن هو ابن عبد الرحمن قال قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالا، هكذا بين يدينا، لكن يظهر لي والله أعلم، والأمر يحتاج إلى مراجع مصادر التخريج، إن لهذه القلوب شرة وإقبالا، إن لهذه القلوب شرة وإقبالا، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة، الشرة هي النشاط بمعنى الإقبال، الشرة بمعنى النشاط والإقبال. فلهذه القلوب شرة وإقبالا، ولها فترة وإدبار، فمرة تقبل ومرة تدبر، مرة يكون لها سرة يعني نشاط، ومرة يكون لها فترة أي إدبار وكسل وفتور. فالقلوب لها سرة وإقبال ولها فترة وإدبار. قال فخذوها عند سرتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. والمراد بدعوها أي لا تلزموها بالرغائب والمستحبات. أما الفرائض فماذا؟ لا بد من الاستمساك بها، مثل ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت القلوب فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. الفرائض ما يفرط فيها لا في إقبال ولا في إدبار، لكن النوافل إن قام بها العبد أثيب، وإن لم يقم بها لم يعاقب. أما الفرائض لا، إذا تركها يعاقب. ولهذا يحتاج العبد حتى وإن أدبرت نفسه أن يمسك الفرائض، فرائض الإسلام، وأن يتجنب المحرمات. لا يقول نفسي أدبرت، لا يقول حصل لي فتور ثم يترك الصلاة أو يترك الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات، ليس له أن يفعل ذلك. حتى في فتور النفس يجب أن يزم نفسه بفعل الفرائض وترك المحرمات. وأما إذا ترك النوافل فتركه لها لا يعاقب عليه، لأنها رغائب ومستحبات، إن فعلها أثيب وإن تركها لم يعاقب. أما الفرائض إن تركها عقبه الله سبحانه وتعالى وحسبه على ذلك. وأورد ثم قال بعد ذلك أبو حاتم: الواجب على العاقل ألا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث القسوة له عليه. إذا جاء إدبار للقلب وحصل في القلب شيء قسوة، شيء من القسوة، على العبد أن يفتش من أين جاءت هذه، ويغلق المنافذ التي أدخلت على قلبه هذا الفتور أو أدخلت عليه هذه القسوة. أحيانا بعض الناس يكون في نشاط في إقباله على الطاعة والعبادة وطلب العلم وكذا، ثم يجد فتورا ويفتش من أين جاءني الفتور، أنا كنت نشيط، كنت جاد ومقبل، يفتش. يقول سبحان الله منذ مثلا بدأت أنظر إلى الأنترنت حصل لي هذا، إذن هذا المنفذ، قبل ذلك ما كان. أو منذ بدأت أمشي مع فلان من الناس فترت. فينظر الإنسان يفتش من أين دخلت عليه هذه الدواخل، ويغلق المنافذ التي تدخل عليه الفتور والقسوة والإعراض. قال لأن بصلاح الملك تصلح الجنود. الملك من هو؟ القلب. الملك هو القلب، مثل ما قال أبو هريرة: القلب ملك البدن، فإذا صلح البدن، وإذا فسد البدن. فيقول لأن بصلاح الملك تصلح الجنود، وبفساده تفسد الجنود، مع أن مقام القلب في هذا الباب أعظم من هذا المثال. ولهذا أذكر شيخ الإسلام بن تيمية لما ذكر أثر أبو هريرة وذكر حديث النبي أن في الجسد مضغة، قال: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أتم، أو كلاما نحو هذا. قال: لأن الملك قد يطيب ويخيب بعض الجند، والملك أيضا قد يفسد ويصلح بعض الجند، أما القلب إذا صلح لا بد أن تصلح الجوارح كلها، والقلب إذا فسد أيضا تبع له، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب. قال: فإذا اهتم بإحدى الخصلتين، إذا اهتم القلب بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه، وتوخى أبعدهما عن الردى. إذا وجد قلبه مهتم بخصلتين أيهما يفعل، فليحرص على تجنب الأقرب لهواه، وليتوخى أيضا الأبعد عن الردى والهلاك. نعم. قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأخف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. نعم، هذه نصيحة جميلة. يقول إذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، فاعمد للأعف الأجمل، انظر في الأجمل والأحسن والأطيب والأقرب إلى مرضات الله والأبعد عن هوى النفس. وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، اتئد لا تستعجل، مثل ما مر معنا قال سوف، إذا هممت بأمر سوء فسوف، أجل لا تستعجل ولا تسارع ولا تبادر. وإذا هممت بأمر خير فافعل، أي بادر إليه، أمور الخير بادر إليها، وأمور الشر أجلها وسوف فيها واعمل الطرائق المناسبة التي تبعد نفسك عن الوقوع فيها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة قال حدثنا إبراهيم بن عزرة السامي قال حدثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن عون بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. قال جالس عمر بن الخطاب التوابين فإنهم أرق أفئدة. التوابين أي كثير التوبة والإنابة إلى الله والخشية من الله والخوف من الله، فهذا رقيق الفؤاد ولا شك أن له تأثير على من يجالسه، لأن الصاحب كما يقال ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عمر بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا عطاء الأزرق قال: رجل للحسن رحمه الله: يا أبا سعيد كيف أنت وكيف حالك؟ قال: كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت ولا يدرى ما يصنع به؟ قال رجل للحسن: يا أبا سعيد كيف أنت وكيف حالك؟ هذا التنويع في السؤال عن الحال موجود إلى الآن، وأحيانا يعني يكون التنويع بخمس جمل كلها مترادفة: كيف الحال، إيش الأخبار، كيف أنت، وتتنوع العبارات، ويكون الباعث عليها في الغالب الرغبة في السؤال والإطمئنان عن حال من يحب، ولهذا ينوع في سؤاله اطمئنانا على حال من يسأله. وهذه كلمات معبرة على ما في قلبه من رغبة وحرص على المعرفة بحال من يسأله. قال: كيف حالك، كيف أنت؟ قال أبو سعيد: كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت، كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت ولا يدري ما يصنع به؟ وسبحان الله، مثل ما قال هو نفسه الحسن البصري، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المحسن المؤمن يحسن في الأعمال والطاعات، وفي الوقت نفسه خائف لا يدري ما يفعل به. يقول: كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت ولا يدري ما يصنع به؟ فهذه حال المؤمن، يحسن وهو خائف، مثل ما قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة، يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وأعمال صالحات وهم خائفون، أي من أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل منهم. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، فلا بد بعد القبر من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل، فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. هذه موعظة مؤثرة عظيمة، ويبين فيها الناظم رحمه الله أن خير قرين للإنسان العمل، وهذا القرين هو الذي يكون مع الإنسان في قبره، أما أهله وماله فلا يكونان معه في قبره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعمل هو قرين الإنسان في القبر، سواء كان العمل صالحا أو فاسدا. فيقول: تخير قرينا، المراد بالتخير هنا أي من الأعمال، تخير الأعمال الصالحة الطاعات الزاكية التي يسرك أن تراها معك في قبرك قرينا لك. تخير قرينا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعله، لا يكون لك قرين في قبرك إلا أعمالك صالحة كانت أو سيئة. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، لا تشغل نفسك إلا بالشيء الذي يرضى به الله، فهذا نعم القرين لك في قبرك. فلا بد بعد القبر من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل. أعد هذه الأعمال بعد القبر، يعني هي تفيدك قرينا مؤنسا لك في قبرك، وأيضا عدة لك بعد القبر عندما يسألك الله، ليوم ينادى المرء فيه فيسأل. فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمله، هو الصاحب الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا إسماعيل بن زياد قال قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته، قدماته أي بعض مرات مجيئه إلينا، فأتينا نسلم عليه قال لنا: صفوا للمنعم قلوبكم. صفوا للمنعم قلوبكم أي الله الذي أنعم عليكم بأنواع النعم، صفوا له قلوبكم أي لتكن قلوبكم نقية. يكفكم المؤن عند همكم. نعم، يكفكم المؤن عند همكم، مثل ما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك. نعم. ثم قال: لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة؟ فكيف بمن ينعم عليك وأنت مسيء إلى نفسك، تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه؟ هيهات هيهات، هذه همة البطالين، ليس لهذا خلقتم ولا بهذا أمرتم. الكيس الكيس رحمكم الله. وكان يفطر على ماء البحر. هذه وصية نقلها عن عبد العزيز بن سليمان قال: صفوا للمنعم قلوبكم، يكفكم المؤن عند همكم. يكفكم المؤن عند همكم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ثم قال: لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة؟ فكيف بمن ينعم عليك وأنت مسيء إلى نفسك، تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه، تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه. هيهات هيهات، هذه همة البطالين، ليست همة أهل الصلاح والتقى. ليس لهذا خلقتم ولا بهذا أمرتم، ما خلقكم الله لمثل هذا الحال ولا بهذا أيضا أمركم سبحانه وتعالى. الكيس الكيس أي الفطنة الفطنة، النباهة النباهة، خذوا الأمور بفطنة ونباهة وحرص على ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم. الكيس الكيس رحمكم الله. قوله: وكان يفطر على ماء البحر، لا أدري ما وجه ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال أبو حاتم رحمه الله: لن تصفو القلوب في وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعذب له الماء، كان يستعذب له الماء، فكان يفطر على ماء البحر. ماء البحر مالح وملوحة شديدة وما تطاق، فما أدري ما وجه هذا الكلام. ونعم. قال أبو حاتم رحمه الله: لن تصفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا، فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه إلى رضا الباري جل وعز بلزوم تقوى الله في الخلوة والملأ، إذ هي أفضل زاد العقلاء في داريهم وأجل مطية الحكماء في حاليهم. وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب بن الواسطي: عليك بتقوى الله في كل أمره بجد، تجد غبه يوم الحساب المطول، ألا إن تقوى الله خير مقبة ألا إن تقوى الله خير مغبة وأفضل زاد الضائن المترحل. قال أبو حاتم رحمه الله: قد ذكرت هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات في كتاب محجة المبتدئين، بما أرجو الغنية للناظر إذا ما تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: لن تصفو القلوب من وجود الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا، مثل ما جاء في الحديث: من كان همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال: فحتى تكون الهمم في الله هما واحدا، فإذا كان كذلك كفي الهم في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه، أي عاقبته، إلى رضا الباري سبحانه وتعالى، إلا الهم الذي تؤول عاقبته إلى رضا الله عز وجل بلزوم تقوى الله في الخلوة والملأ، إذ هي أفضل زاد العقلاء في داريهم، أي الدنيا في داريهم، وأجل مطية الحكماء في حاليهم. قال: وأنشدني محمد بن حسن بن حبيب الواسطي: عليك بتقوى الله في كل أمره تجد غبه يوم الحساب المطول، تجد غبه أي أثره وثمرته يوم القيامة يوم الحساب، ألا إن تقوى الله خير مغبة وأفضل زاد الضاعن المترجل، وأفضل زاد الضاعن المترحل. فهذا فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال أبو حاتم: قد ذكرت هذا الباب الذي هو عن التقوى بكماله بالعلل والحكايات، أي أنه توسع في هذا الأمر، في كتاب محجة المبتدئين، بما أرجو الغنية للناظر إذا ما تأملها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كتاب محجة المبتدئين مفقود من الكتب، وكتب كثيرة لهذا الإمام مفقودة ويحيل عليها، يعني أذكر من إحالاته المشوقة عندما تكلم في صحيح ابن حبان، عندما تكلم عن شعب الإيمان، تكلم بكلام نفيس جدا، وذكر جهدا عظيما بذله، أخذ منه وقتا طويلا في هذا الحديث، حديث الإمام: 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر جهدا عظيما بذله في جمع شعب الإيمان، وكيف أنه كان يقرأ القرآن آية آية يستخرج هذه الشعب، وكان ينظر في كل طاعة وردت في الكتاب. قال: فكان العدد أكثر من 70 بكثير، فأخذت أنظر في القرآن مرة ثانية آية آية أستخرج منه كل شعبة نص على أنها إيمان. قال: فكان العدد أقل من 70، فأخذت أنظر في السنن، أتتبع الأحاديث حديثا حديثا، أستخرج كل حديث نص فيه على شعبة أنها من الإيمان، فاجتمع لي عدد، فجمعت ما بين ما اجتمع من الكتاب وما اجتمع من السنة، وحذفت المكرر، فكان عدة ذلك 74. قال: وأودعت ذلك كله في كتابي وصف الإيمان وشعبه فأغنى عن ذكره هنا. وكتاب وصف الإيمان وشعبه مفقود، هذا الكتاب الذي بذل فيه هذا الجهد العظيم الكبير في حديث واحد، حديث الإيمان 74 شعبة، بذل فيه هذا الجهد وأحال إليه في كتابه الشعب في كتابه الصحيح، لكنه من الكتب المفقودة. حتى إن ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه لم يقف عليه، فهو مفقود ليس من في هذا الوقت، من وقت أيضا متقدم. وكثير من كتبه فقدت في وقت مبكر، لأن كان له مكتبة أوقفها وفيها كتب نفيسة له، وكتب أيضا جمعها لنفسه لأهل العلم واستنسخها وأودعها كلها في مكتبته، لكنه كان في بلدة لم يكن للكتب مكانة أو اهتمام، فتلف أكثر هذه الكتب وفقدت، وهي كتب ثمينة ونفيسة ومفيدة وجمع فيها معاني عظيمة. فالشاهد أن هذا الكتاب فيما أعرف محجة المبتدئين من الكتب المفقودة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.